الباب السابق يا شيخ يعني قلادة من طيب وسوك، يعني ايش معنى؟ هي نعم القلادة تصنع من الطيب، يعني من البخور مثلا، بخور هذه يعني تخرق وتنظم في قلادة. لا لا قلادة من هذا الشيء، قلادة من هذا الشيء. وأنا أخبر أن فيه قلادة من خرز، خرز يهم يجعلونها من طيب. والله ما أعرف يعني مملوط بالمسك، مملوط بالمسك. اي اي نعم يمهن النساء في عهد الرسول ما يختلطن بالرجال. نعم محرم. نعم بدون رجال ما يحصل، ما حول رجال خصوصا في العيد، لكن في غير العيد الرسول قال اي امراه اصابت بخورا فلا تجد معنا العشاء، معنا العشاء يعني العيد في محل الزي وقت الزينه